أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالسابقات سبقا فالسابقات

أذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا هل أتاك حديث الجنود